السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من صليتم العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلستم تستمعون الخير والذكرى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشروا وأملوا، فإن فضل الله عظيم. ومن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته خيرا له من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن جلس يطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد بأن يجمع الله له فضل طلب العلم مع أجر الحج التام مع أجر الجهاد في سبيل الله. فبمجلس واحد تخلص فيه لله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب فيه العلم، تستمع فيه الخير، يجمع الله لك أجر طلب العلم، وهو أجر عظيم مع أجر الحج التام. فإن من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ويجمع الله لك مع كل هذا أجر الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بالإخلاص، وأن يجعلني وإياكم ممن فازوا بالأجور العظيمة التي جعلها الله عز وجل لمن جلس مثل هذا المجلس. تعلمون أحبتي في الله أن درسنا نبدأه بقسم يتعلق بأحكام المناسك، وقد تقدم معنا الكلام عن بعض محظورات الإحرام، وقلنا إن المحرم الرجل يحرم عليه أن يلبس ما فصل على بدنه كله أو على بعض بدنه أو على عضو من أعضائه، سواء كان مخيطا أو كان منسوجا بغير خيط، ويجوز له ما عدا ذلك كالساعة والنظارة والخاتم والنعل ولو كان مخيطا، والحزام الذي يضع فيه ما يحتاج إلى حفظ ولو كان فيه خيط. وقلنا إنه يستحب للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وأما المرأة فيحرم عليها حال إحرامها أن تنتقب أو أن تلبس القفازين في اليدين، ويجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ولو كانت قد لبستها قبل ذلك، ولو كانت قد اعتمرت بها قبل ذلك أو حجت بها قبل ذلك، فإنه يجوز لها أن تلبسها ما اجتنبت النقاب والقفازين. ويجوز لها أن تلبس الشرابين، بل ذكر بعض أهل العلم أن الأفضل لها أن تلبس الشرابين في رجليها من أجل تمام الستر. وذكرنا أنه يحرم على الرجل حال إحرامه أن يغطي رأسه بملاصق بقصد التغطية، كأن يلبس طاقية أو قبعة أو عمامة أو منديلا أو غير ذلك. أما إذا وضع على رأسه متاعا ليحمله لا ليغطي رأسه فإن هذا لا يضره ولا يحرم عليه. كذلك لو استظل بثوب يرفعه من فوق رأسه أو بشمسية أو بالخيمة أو بالسيارة فإن كل هذا جائز له. أما المرأة فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف شعرها لا في الحج ولا في غير الحج، لكن إذا كانت بمفردها فكشفت شعرها أو كانت مع محارمها فكشفت شعرها أو كانت مع النساء فكشفت شعرها فلا حرج عليها في ذلك. وذكرنا أن المحرم يحرم عليه أن يتطيب، فيحرم عليه أن يمس الطيب أو أن يشم الطيب أو أن يأكل الطيب أو أن يشرب الطيب، سواء كان رجلا أو امرأة ما دام محرما. وذكرنا أن المحرم حال إحرامه يحرم عليه أن يحلق أو يحلق شعره في أي شعر من البدن حتى يتحلل، سواء كان رجلا أو امرأة، وبينا أحوالا في هذا. كذلك ذكرنا أن المحرم يحرم عليه أن يجامع، فيحرم على الرجل إذا كان محرما أن يجامع امرأته سواء كانت امرأته محرمة أو لم تكن محرمة، ويحرم على الرجل أن يجامع امرأته إذا كانت محرمة سواء كان هو محرما أو لم يكن محرما. وبينا أنه إذا جامع المحرم أو جومع فإنه إذا كان قبل التحلل الأول قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو تقصر المرأة أو يطوف مع الرمي، فإنه يترتب على ذلك فساد حجه ويجب عليه أن يمضي فيه ويكمله وأن يقضي من قابل، ويجب عليه أن يذبح بدنه، والمرأة إذا كانت مطاوعة كذلك، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فإنه في هذه الحال لا يفسد الحج، لكن يجب عليه أن يخرج إلى الحل على الراجح من أقوال أهل العلم ليجدد إحرامه، ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر، ويجب عليه أن يذبح شاة على الأقرب من أقوال أهل العلم. ومن محظورات الإحرام أيها الإخوة المباشرة، فيحرم على الزوج أن يباشر امرأته بشهوة كأن يمسها، أن يمس يدها أو يمس وجهها بشهوة، أو أن يمس جلده جلدها بشهوة، أو يقبلها بشهوة، فإنه يحرم عليه ذلك حال إحرامه. فإن باشر فأنزل فإن حجه لا يفسد، سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، لكن يلزمه أن يستغفر الله وتلزمه فدية. وقد اختلف العلماء في الفدية قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، فمن قائل بدنة، ومن قائل بقرة، ومن قائل شاه، والأقرب والله أعلم أنه يجب عليه أن يفدي فدية الأذى، فيكون مخيرا بين الأمور الثلاثة التي تقدمت معنا، بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، لكن الأفضل له والأحوط له أن يذبح شاة، فإنه بهذا تبرأ ذمته. كذلك والمباشرة تستمر حرمتها إلى أن يتحلل التحلل الكامل على الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك من محظورات الإحرام عقد النكاح، ولا يصح، فيحرم للمحرم أن يعقد لنفسه أو يعقد لغيره عقد النكاح، ويحرم إذا كانت المرأة محرمة أن يعقد عليها. ولو وقع العقد من محرم أو محرمة فإن العقد لا يصح، سواء كان عالمين أو كان جاهلين. فلو أن المرأة ذهبت إلى العمرة ثم لم تكمل عمرتها، إما أنه انتقض وضوءها في طوافها أو نحو ذلك، ولم تأتي بعمرة بعد ذلك وعقد عليها، فإنها محرمة ولا يكون العقد صحيحا، حتى لو كانت جاهلة أنها محرمة، لكن الجاهل لا إثم عليه. أما العالم المتعمد الذاكر فعليه الإثم. وقد اختلف العلماء إلى متى يحرم عقد النكاح، فهل يحل عقد النكاح بالتحلل الأول أو لا بد من التحلل الكامل؟ والأحوط أن لا يكون العقد إلا بعد التحلل الكامل، لكن إذا وقع ذلك فإن لو جاءنا شخص وقال إنه بعدما تحلل التحلل الأول وتحلل ولي المرأة التحلل الأول عقد له على ابنته وتم العقد، فإن لا نبطل العقد. لكن لو جاءنا قبل ذلك قلنا له لا يجوز حتى تتحلل التحلل الكامل. وبقي من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، فيحرم على المحرم أن يقلم أظفاره حال إحرامه بإجماع العلماء، سواء كان رجلا أو امرأة. ومن قلم أظفاره فإنه إذا كان عالما ذاكرا تجب عليه الفدية التي ذكرنا أنها على التخيير، أما إذا كان ناسيا أو كان جاهلا فإنه لا فدية عليه. أما إذا انكسر الظفر فإنه يجوز للمحرم أن يزيله ليدفع الأذى، فإن الظفر إذا انكسر يؤذي صاحبه، فيجوز له أن يزيله ولا فدية عليه، لأن الأذى هنا من الظفر لا من خارج عنه، فلا فدية عليه في هذه الحال. هذه محظورات الإحرام التي يحرم على الحاج أو المعتمر أن يفعلها حال إحرامه، وهي من أعظم ما يتقرب به إلى الله في الحج، وهي واجتنابها من شروط كون الحج مبرورا. فلا ينبغي للعبد أن يتساهل في هذا الأمر، بل الواجب أن يتعلم، والواجب أن يعمل بما تعلمه، وأن يتقرب إلى الله عز وجل باجتناب هذه المحظورات، كما ينبغي للعبد أن يستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي تقوى الله عز وجل. فأنت يا عبد الله وأنت في الحج تجتنب قص الشعر أو نتف الشعر، ولو كان ذلك جائزا لك في غير الحج أو في غير الإحرام، وتجتنب تقليم أظفارك، وتجتنب الطيب ولو كنت تحبه، وما ذلك إلا تقوى لله وطاعة لله وخوفا من الله عز وجل. إذا كان ذلك كذلك، فاعلم أن الذي أمرك في الحج هو الذي أمرك في غير الحج، وأن الذي نهاك في الحج هو الذي نهاك في غير الحج، فافعل ما أمرك الله به طاعة لله ترجو ثواب الله، واترك ما حرمه الله عليك طاعة لله تخاف عذاب الله. اجعل تقواك في الحج شعارا لك في بقية أيامك، في بقية عمرك، فإذا جاءك الشيطان وجاءتك النفس الأمارة بالسوء تزين لك أن ترتكب ما حرم الله، فتذكر كيف كنت في الحج تخاف الله عز وجل وتتقي الله عز وجل، ثم تذكر اللذة العظيمة التي كنت تجدها في الحج عندما تجتنب محظورات الإحرام. فاجتنب ما نهاك الله عنه، وإن ضعفت يوما وزلت القدم فعليك بالندم، عليك بالرجوع إلى الله، عليك بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وألا تسوف وألا تتساهل. فهنيئا عباد الله لمن حج فأحسن حجه وأحسن فيما بقي من عمره حتى يلقى الله عز وجل وهو على خير حال، يلقى الله وهو ساع في إرضاء الله سبحانه وتعالى. ومن صدق الله في سعيه في إرضاء الله فإن الله أكرم الأكرمين. الله يصدقه والله يرضيه والله يرضى عنه والله يكرمه. فالله الله أحبتي في الله في هذا الشأن العظيم. وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد، والمؤمن المحب لله عز وجل يفرح إذا سمع توحيد الله، ينشرح صدره إذا ذكر الله عز وجل وحده، يقبل على تعلم ما يتعلق بحق ربنا سبحانه وتعالى. وقد كنا بالأمس نتفقه في أمر عظيم ينبغي علينا أن نتفقه فيه، وذلك أن البلاء فيه عظيم، وأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يقعون فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم أو بجهل. فكم نرى يا إخوة عندما ننظر في سيارات إخواننا، نرى التعاليق التي تعلق على السيارات بقصد دفع العين وبقصد دفع الحسد، وكم من إخواننا من يلبس خيطا في عضده